يدخل مأموم الصلاة وقد يقيم الصلاة ويكون هناك فرج، هل له أن يسوي فرج يحصل عملك أو يدخل ويتركها يحصل عملك؟ الصف الأول أحيانا يجد مثلا في الجهة الشمالية أو الجنوبية أحيانا فيه فرجة، يلتمس الفرجة ويدخل فيها، يعني عليه أن يسويها أو مثلا يلتمس الفرجة ويدخل في فرجة يحلها مو متساوي ما بينه. ما يتسع مثلا هل له أن يقارب بينه حتى يتسع له. حتى لو أنه مثلا اضطر ولو فاتح ولو فاتح الركوع. صلى الله عليه وسلم. هذا مناسبته أن الناس قد يفرطوا في السنة ولا يطفئون النار فيعاقبوا. قد يتساهلون ولا يطفئون النار فتشعل النار في بيتهم بأسباب. إما قوة النار واتصالها من حولها وإما شيء مثل فتيلة تجرها الفيشقة فأرة أو غيرها من الحشرات تسبب في جر الفتيلة أو جر الجمرة إلى جهات أخرى تشتعل البيت. صباح الخير. بالنسبة للنار اللمبات الكهربائية أيضا يدخل في هذا الحب الظاهر إطفاءها إطفاء عند النوم يعمها لأنها نار. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الوسط التي فيها نقوش والزخارف تصح الصلاة لكن التماس السادة جهة أحسن أبعد عن المساوس الصلاة صحيح لكن إذا كان مصلى سادة ما به غنوش يكون أحسن أفضل أو عليها صورة أو الصورة كذلك أشناء ينبغي أن يلتبس شيء ما فيه شيء يشوش عليه. حديث أبي جهيم ما يدعو على التحريم شيء صحيح لا معنى على كراهة ما يشوش عليه. النبي صلى في الخصام الخميسة ما بعثها إلا بجهيم. ملابس عليها صورة صلي عليها. نعم ملابس بها صورة. لا يلبس ملابس بها صورة. هل تقصد من دعاه يبعدها ويلبس ملابس سليمة هذه يخليها وسائل ولا نحوها. صلى الله عليك. اتصال بكلمة سنة بقوله ألا أترك اللحية يا فلان قال هي سنة قصر ثوبك. السنة عند الفقهاء ضد الواجب اللي ما هي ما هو بواجب. والسنة في استاذ المحدثية قالوا سنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو سنة. يعلم الفقيه يعلم سنة هي واجبة يبين له أنها فريضة واجب وهو مستحب. كما سأل الأخ من صلى بملابس فيها صور هل صلاته صحيحة؟ نعم صحيح لأنه هذا محرم بالصلاة وغيره مو خاص بالصلاة. نعم في الصور محرم وشيء عام ما يبطل الصلاة عام من صلاة في الأرض المرصوبة وما أشبه هذا الشيء العام. أحسن الله عليكم الشيخ. الكفار الذي رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يسمهم صحابة يا شيخ؟ إذا أسلموا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولا ارتد ثم عاد إلى الإسلام. أما إذا رأى في الكفر ثم أسلم بعد ذلك ما يكون صحابي. ماذا يقولهم؟ يكون تابعي. إذا أسلم بعد الصحابة يكون تابعي إلا إذا أسلم وآمن قبل موت النبي رأى النبي وآمن به ولا ارتد بشرط الصحابي يكون مؤمنا به ولو تابعا. صلى الله عليه. من صلى منفردا خلف الصف جاهلا ان يعيد صلاه يمر بالاعاده. الرسول امر بالاعاده ولم يستفصل. على كل حال يتوب الى الله ولا يتعود على السنه. لا يتعود يطير عنه.